كانت العاطفة رسولا للقارئ، فإن الفكرة الأساسية في النص هي الرسالة، ولا يمكن للرسول إيصال رسالة إن لم تكن موجودة. والفكرة هي التي تساعد على بناء هيكل محدد والأركان، محدد الأركان والزوايا، فلا يمكن أن يكون النص عبارة عن مجموعة من الأفكار المشتتة أو المتناقضة، بل يجب أن تكون هناك فكرة واحدة أساسية، ويمكن أن يتم التطرق لأفكار فرعية مرتبطة بها، حيث أن القارئ يجب أن يعرف تماما موضوع أو فكرة النص الأساسية بعد قراءته دون أن يجد أي نوع من الغموض أو التشويش. فالفكرة هي عصب النص، ومن دونها لن يكون. يجب اختيار كلمات مناسبة في المعنى لتوضيح الأفكار، فإذا ما تم استخدام صور فنية كثيرة جدا بحيث تطغى على الفكرة الأساسية قد تفقدها معناها، فإن المعنى قد يتأثر ولا يظهر الفكرة على حقيقتها.